يكون أحد المصدقين هل يفهم من الشيخ أنه الذي يجمع الصدقات من الناس ويوزعها على المستحقين؟ نعم إذا أعطي إياها. الله ما أدري. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يتصدق على هذا؟ ولما جاءه القوم الوافدون حث الناس على الصدقة، لكن كون الإنسان يذهب يسأل الناس إلحافا من أجل أن يتصدق بها على الغير فيه نظر، لأنه أولا أنه يحصل فيه نوع من الذل، وثانيا أنه إذا كان ممن يخجل منه ربما لا يعطيه المتصدق إلا خجلا، فكون يذهب يقول للناس أعطوا زكاتكم أعطوا صدقاتكم ما ينبغي. أما إذا كان يريد أن يجمع لشخص معين فقير مضطر فهذا لا بأس به إن شاء الله نرجو.